طيب هل يتصرف به ببلاش ولا يأخذ أجرة على هذا التصرف؟ لأنه لا شك سيأخذ وقتا منه، سيأخذ جهدا، طيب، وسيشغله عن صرف بماله هو وتجارته هو، فهل يستطيع أن يأخذ أجرة على ذلك؟ قالوا نعم له أن يأخذ أجرة. فإذا كان هذا الذي يتصرف بماله يريد الأجرة، نقول له إن كنت تستطيع أن تستغني فهذا أفضل، إذا كنت تستطيع أن تستغني عن هذه الأجرة فهذا أفضل، لأن الله تبارك وتعالى إيش يقول؟ من كان غنيا فليستعفف، يعني عن مال هذا اليتيم أو المجنون أو السفيه. طيب، طيب يقول لا والله أريد أن آخذ، نقول له ننظر أجرة المثل، لو وكلنا واحد عمل يعمل بهذا العمل كم يأخذ؟ والله يأخذ 100 دينار بالشهر، نقول له خذتك، حنا حصلنا واحد يأخذ، خذ أقل من أجرة المثل، خذ 70، قال راضي، اسمه أخذ أجرة واسمه أقل من أجرة غيره مثله، قال لا إلا مثله، إلا 100 يجوز، يعطى 100، لكن لا يعطى أكثر من 100، إذا قال لا أريد أكثر من 100، نقول له محطين واحد من 100، أعطاك 100، لابد أن يراعى إذا مال إيش؟ هذا الصغير أو السفيه أو المجنون، فإذا بلغ أعطية فنفك الحجر، وإذا علم من السفيه الرشد الرشد فإنه كذلك يعطى هذا المال. نسمع 3 أسئلة فقط، إذا كانت 3 أسئلة. نعم. لا يجوز له أن يبيع ولا أن يشتري، ها؟ حج ما يجوز له أن يبيع ولا أن يشتري إلا بإذنهم، لا يبيع ولا يشتري. نعم. وانت الدرس الأولي ايه ايه طبعا يرجع عليه. نعم نعم. نعم ايه نعم، يعني الذين طلبوا الحجر يأخذون حقهم كاملا ثم يدخلون في النسبة مع الباقين، ذاك هم يقدمون على غيرهم. في سؤال عندكم؟ بلى، إذا وجد عين، قلنا السيارة محمد أخذها يأخذها. ما حرم، إنما هو حتى لا يكون هناك غش فقط، لأن البدوي الذي يعيش في البادية لا يعرف يعني قيمة الأشياء في الحاضرة، فهذا متعرض للغش، فيستقبله الناس على أبواب المدينة فيشترون منه بأقل من السعر الذي يباع في السوق، فيحصل الغش له، فلذلك منع من ذلك، منع من ذلك لأجل مصلحته ولأجل مصلحة الناس الذين في السوق، بل يترك حتى يدخل السوق ثم يبيع حسب ما يبيع الناس، هذا القصد، وليس التحريم مطلقا الصلح. نعم، الصلح جائز كما قال الله تبارك وتعالى والصلح خير، والصلح خير، ويقول لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بينه، فالصلح خير مطلوب، والصلح نوعان أو الحقوق تنقسم إلى نوعين، إما أن تكون الحقوق لله وإما أن تكون الحقوق للعباد، عليك حقوق لله وعليك حقوق للعباد، الحقوق التي لله ما فيها مجال للصلح، هذه الصلح يكون في الحقوق التي بينك وبين العباد، الصلح يكون في الحقوق التي بينك وبين العباد،

طيب، أما الوكيل الخاص فبما وكل به فقط. طيب، التوكيل بمقابل ولا بدون مقابل؟ يجوز، يجوز أن أوكله بجعل بمقابل، ويجوز أن أوكله بدون جعل متبرع، هذا جائز وهذا جائز. طيب، هذا الوكيل وكلته بيع السيارة، أخذها ثم تلفت عنده هذه السيارة، صدمت بضاعة، تلفت، حيوان مات، هل يضمن الوكيل أو لا يضمن؟ أحسنت، إذا تعدى أو فرط في الحفظ ضامن، وإلا فإنه لا يضمن. طيب، هذا الوكيل أعطيته الناقة ليبيعها، ثم اختلفنا، قال رجعت الناقة، قلت أنا ما رجعت، قال رجعت، قلت أنا ما رجعت، الآن رجعها ولا ما رجعها؟ هو يقول رجعتها وأنا أقول ما رجعتها، هو يقول رجعتها، اختلفنا، ذهبنا إلى القاضي. إبراهيم رابط للقاضي ها؟ طيب إبراهيم القاضي الآن، جئناك يا إبراهيم، فيقول رجعت الناقة لك وأنا أقول ما رجعت الناقة، من تصدق؟ الحين أنا درسك ليش؟ صير لي؟ أخذتني ما له مصلحة؟ رأيكم؟ أولا خلنا نشوف من يوافق إبراهيم يرفع يده أن هو المصدق أشكوه. ها طيب، اللي يقول لي أفضل. أنا قلت بحد رافعينك كلكم معاي. طيب، من يقبل قوله إذا؟ من يلا من يفتينه؟ نعم، يعني توي إبراهيم ما يصح، يعني يعتبر رجعها؟ نبي قاضي شرعي، قاضي يحكم لي. ايوه، يعني انا هو يقول رجعها، انا اقول ما رجعتها، ياتي بيني رجعها، يعني انا صح، يعني انا هاي نحس جاك الفرج. يقول قال الحرام يحلف، قال جاك الفرج. رديت هذا الحين معاه. اي زين، ها احمد، ها شو استلم مو موجوده؟ لا، هو استلمها اكيد، هو يقول استلمتها لكن يقول رجعتها، يدعي ان رجعها، انا اقول ما رجعها. تكفى يا احمد. طيب انتبهوا هنا الآن، أنا لما وكلته، انتبهوا، لما وكلته أن يبيعها، لماذا اخترته هو؟ مؤتمن عندي ولا لا؟ انتبهوا، هو كان أمينا عندي ولا لا؟ وبدليل ماذا؟ أني وكلته، شو اللي خلاه خائن؟ أنا الحين أقول ما رجعته، يعني كأني أكذبه، كأني أقول له أنت خنت الأمانة ولا لا؟ يقول كان أمينا عندك، ما الذي جعله خائنا عندك؟ لا، رجعها، إذن يقبل قوله هو، لأن في الأصل أنه كان أمينا عندي، شو اللي جعلها خائنا؟ وما على المحسنين من سبيل، واضح الصورة؟ طيب، في صورة ثانية، لو كان بجعل، لما قلت لا يا سعد بك تبيع لي هالناقة هذا وقفك أنك تبيعها، قال يا أخي أنا عندي أشغال يعني كذا، إذا بجعل تعطيني 50 دينار 40 دينار ممكن أبيعها لك، فقلت لا أبشر هات 50 دينار بيعها، قلت 50 دينار بيعها، وجاء وقال بعتها وسلمتك وعطني 50، فهنا ما يقبل قوله، لماذا؟ لأنه مو مؤتمن هو، وإنما كان إيش؟ بمقابل، هنا يحتاج إلى بينة، لأنه قطعه معترف أنه أخذها مني، لكن يقول رجعتها، معي أنتم؟ فإذا كان بدون جعل، بدون مقابل يقبل قوله لأنه أمين، وإذا كان بمقابل فلا يقبل قوله لأنه أجير، ولم يوضح؟ وضحت الآن؟ طيب، إذا كان بدون مقابل فيقبل قوله لأنه أمين، وإذا كان بمقابل فلا يقبل قوله لأنه أجير، هذا بالنسبة